بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عليين على صور متقابلين، وهو القادر عليه سبحانه، لا إله إلا هو سواه. عدنا إخواني والعبد أحمد إلى سلسلتنا وإلى كلام ابتدأناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عزمنا مع إخواننا المسلمين على أن ننهل وأن نستفيد من بعض أحكام الدين ومن بعض الفوائد أو الأحاديث المختارة المنتقاة لسلفنا وعلماء أمتنا. وقلنا أنه من أحد الجهابذة وأحد العلماء الإمام النووي رحمة الله عليه، جمع واختار أحاديثا سماها بأحاديث أحكام الدين، جمعها بما يسمى بالأربعين أو الأربعينية، ونسبت إليه الأربعين النووية من مختارات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جامعة كاملة لأحكام الدين. نرجو أن نستفيد منها وننهل من بعض الفوائد ونتكلم فيها إن شاء الله عز وجل. خذنا وأظننا وصلنا تقريبا إلى ربع المتن إن شاء الله عز وجل. نخوض بإذن الله جل وعلا في الحديث 12. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء أو المرء تركه ما لا يعنيه. قال أهل العلم عن هذا الحديث أنه حدث صحيح، حديث حسن صحيح، رواه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، رواه الإمام الترمذي في جامعه. الإمام الترمذي عنده كتاب في الحديث سماه جامع الترمذي، صنفه في أبواب الزهد، باب خال من الترجمة. يعني قلنا لما نفتح كتابا يجد هو اسمه كتاب، في ذلك الكتاب توجد كتب، في كل كتاب فيه أبواب وفي كل باب فيه فصول. هكذا أدرجه في باب الزهد، وأدرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتنة. وهذا حديث صحيح حسن. لما نقول صحيح يعني صححه أهل الأثر وأهل الحديث من العلماء المحدثين، ولما نقول حسن يعني حسنه كذلك. من أبرز جهابذة الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا حسن هذا الحديث وقال هو حسن صحيح كما في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، يعني صحيح على سنن الترمذي والصحيح على ابن ماجه رحمهم الله. نتكلم كلام حديث يعني مختصر على إخواننا لا يفقهونه جيدا، لكن ما دام المصنف ساغه نتكلم فيه، ولو نمر على كلنا يعني لا نفقه هذه الأمور، وكان ننهل ولو بفائدة. عن مجمل هذا الحديث قال: الحديث مختلف فيه بين الوصل والإرسال، سواء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو من حديث علي بن الحسين، وقد بسط الكلام عليه الإمام الدارقطني في علله في مواضع عدة. يعني الراوي أو المصنف يقول أن هذا الحديث هو مختلف فيه بين الوصل والإرسال، بين الوصل والإرسال. عندنا في علم الأحاديث وإن كان الحديث صحيح عنده عدة أسماء: صحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن، حسن لأقل درجة، صحيح الموصول، المقطوع، المرفوع، لأنواع من الحديث. كذلك الأحاديث الضعيفة، أحاديث ضعيفة، المكذوب، الموضوع، الغير معلق، كذا عندها أنواع كثيرة. قال بعض العلماء ممكن يتجاوز إلى 22 أو 23 في الحديث، حديث أنا نقول حدث صحيح، نعم حديث صحيح. لكن هذا يعني تاع محدثين، يعني دراسة حديثية تاع أهل الاختصاص لما يجيبوا لك على حدث حسن أو حسن لغيره أو حسن لعلته أو هذا مرفوع أو هذا مقطوع أو هذا موصول أو هذا مرسل، هذه يعني دراسة حديثية عظيمة جدا، هذه تعالى علماء كبار يعني ولسنا من أهلهم ولا حتى من طلبة العلم، يعني كلام كبار. فقال نتكلم عن الموصول، الموصول أو المتصل، حديث الموصول المتصل على خوف نستاد منها خوخ، على كل حال هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، يعني عن فلان عن فلان عن فلان إلى فلان، أو ما اتصل إسناده كل راو عن شيخه عن فلان عن شيخه عن شيخه عن شيخه، هذا هو ما نقول لك حديث الموصول أو الحديث المتصل. والحديث المرسل هو إذا كان في سنده تابعي وليس صحابي، هذا الحديث المرسل. هنا الإمام رو يقول بأن هذا الحديث لم يكن بلفظ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في رواية أخرى قالوا أنه رواه أبي سلمة، أبي سلمة هذا من التابعين يقول بأنه هو راوي هذا الحديث. إذا كان هو راوي هذا الحديث يسمى هذا الحديث مرسل، وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو راوي هذا الحديث يسمى حديث متصل أو حديث موصول. علماء تختلف، نعم شيخنا، أي نعم بارك الله فيك. إذا سقط الصحابي يسمى حديث مرسل، بارك الله فيك الشيخ، حفظها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك فيك. كذلك قال الإمام الترمذي في تعقيده على هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال وإن كان كلام حديثين يعني ممكن يكون نحن نستاذ فيه فقد خالفنا نستاذ منه إن شاء الله عز وجل، قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا يعني كلام الإمام الترمذي يسقطه من كونه مرسلا، يعني هذا الكلام الإمام الترمذي يكون حبه دراسة حديثية ولا خاوض يفهمونا لهنا رو يقول بلي مهيش مرسل، بلي رو يثبت بأنه متصل أو موصول، هذا كلام المحدثين. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لما نقول وخاوتي حدثنا قتيبة قال عن مالك بن أنس، الزهري مش الصحابة، عن الزهري مو صحابي، عن حسن عن علي بن حسن مو صحابي، اسمه كلهم تابعين، هذه الرواية كانت تثبت على أنه مرسل، يعني ما كانش درجة الصحابي اللي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي نلقاو في حديث صحابة صحابي على صحابي على صحابي ولا تابعي على صحابي ولا تابعي على صحابي على كذا، ولا كاين بيناتهم هذه كبيرة نستفاد منها، كاين صنف ثالث يسمى المخضرم، المخضرم هو الذي عاش مع الصحابة وعاش مع التابعين، عاش مع الصحابة وعاش مع التابعين، وقيل أنه كما لأنها تعريف الصحابي كاين تعريف الصحابي يقال عنه أنه من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وكذلك تعريف يقال أنه من التقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. إذا قلنا التقى فهي أشمل، لأن بعض الصحابة كان كثيف، يعني تسقط من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون من التقى النبي صلى الله عليه وسلم هي أعم وأشمل، لأنه لو نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الصحابي الكثير الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتسمعون أذانا قال نعم قال فأجب ولو حبوا، هذا كان ضرير ما يشوفش، اسم لو كنا نعرف الصحابي بكلمة أنه من رأى النبي اسم هذا الرجل أسقطني من الصحبة، لهذا يقال أنه من التقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. حتى بعض العلماء قالوا بعض الناس وإن آمنوا بين النبي ونصروا النبي قالوا يدخلون في درجة الصحابة، مثال النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، هذا آمن بالنبي وآوى أصحاب النبي وساعد النبي لكن لم يلتق النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، فهذا قيل عنه أنه من الصحابة وإن لم يلتق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره صنفوه إناء. كذلك مثال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا ليس من الخلفاء، ليس من الخلفاء الراشدين، لكن درجة علمه وزهده وورائه وقيامه بشؤون المسلمين. بعضهم قال الخليفة الخامس، يلقب بالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو جده عمر بن الخطاب، يعني من ثلاث عمر الخطاب، يعني جده الأول أو الثاني هو عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نعم الرجل ونعم الكفيل رضي الله عنهم جميعا. فقال في الحديث هذا إن هذا حديث رواه التابعي عن التابعي، يعني هذا حديث مرسل. هذا الحديث يرى من قوله لنا إن من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك روى غير واحد صدر والسيد في دون أن نقل السيد الشيخ ما عندك إذنها أي ما شاء هذا يركزون عليها الشيخ صالح حيث إن شاء الله حيث ما كمينة سلف واحد من الشباب شنو يجيب لنا واحد ولا زوج خاوه لا لم يحق ما شاء الله هي. أنا مريض بيان ثاني كذلك انزلاق الغضروبي ساعتك نحضر حلقات منه من لازم نقول من الله عفو نحضر شغوية لأن المقدمة هشة ما صفوت أولا لأني تقول 77 ألف جيدة في 4 سنة قلت نحن على الجميع آمين وإياكم مسلمين جميعا. فقال وروى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا. اسم المرسل هو الذي يروى التابعي يعني التابعي يعني تبقى قال النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسم التابعي التابعي الذي لا يوجد بينهما صحابي يسمى حديث مرسل، وكذلك وحدث حديث صحيح وكذا وكذا إن شاء الله عز وجل. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا الإمام النووي يقول عنه كذلك. لم يدرك قال لك وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب حسين هذا ابن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. احنا تكلمنا في السيرة عن حسن لما قال ما سميته قال سميته حربا قال لا سميه حسنا، الحديث الذي مضى او الذي قبله فيه. هذا علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه، يعني علي ابن ستي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه لم يقل قال جدي، لو انه قال قال جدي يعني يكون جده. وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو صحابي جليل وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. هنا نقول أنه حديث متصل تابعي أو تابعي تابعي عن التابعي عن المخضرم عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث متصل أو حديث موصول. هذا قيل أن علي ابن حسين ابن علي لم يروه عن جده، يعني روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل عن جده ولا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نتكلم في حادثنا دوما إن شاء الله عز وجل، نبدأ دائما بي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا تكلمنا فيه من قبل ونعطي بعض الفوائد، تكلمنا مسبقا يعني في سيرته بما شاء الله لنا نتكلم. نتكلم الحين بمختصر عنه إن شاء الله عز وجل لأنه سبق تعريف به. قلنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا ليس اسمه، هذا كنيته. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا ليس من متقدمي الإسلام، يعني مو في مع الجماعة الأولين يسمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعلم أن الجماعة من الأولين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عائلة أبي سفيان من الأولين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من الأولين، خديجة رضي الله عنه وأرضاه كان من الأولين، أبو بكر الصديق الصحابي الجليل كان من الأولين. لكن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قيل أنه لم يكن من الأوائل، وقيل أنه أسلم في السنة السابعة للهجرة، يعني في السنة السابعة للهجرة معناها بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تكلمنا مع إخواني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثته وحياته فترة نبوته. لما نقول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة النبي أو حياته النبوية هي في حياته الدعوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عاش في فترة دعوته 23 سنة، يعني منذ أوحي إليه إلى أن توفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى 23 سنة. صنفها علماء السيرة إلى قسمين، قسم مكي وقسم مدني. دعوة مكية ودعوة مدنية. الدعوة المكية فيها 13 سنة، قسمها العلماء في ذلك إلى قسمين: قسم دعوي سري مكي، وقسم دعوي جهري مكي. النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنين الأولى كان في دعوته سرا، ثم 10 سنين دعوته جهرا. لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له عز وجل بالهجرة، فهجر هو وأصحابه وسبقه المستضعفون. قلنا أن أبو هريرة رضي الله عنه وضع في أقوال أهل السير أنه ولد في السنة 7 للهجرة، وقلنا أنه اختلف في اسمه حتى تكلم أهل السير أنه اختلف إلى ما يزيد عن 30، بعضهم قال 39، وبعضهم قال 40، بعضهم من يقول هو محمد بن عبد الرحمن، بعضهم من يقول هو عبد الرحمن بن محمد، بعضهم يقول إمام النووي رحمة الله عليه، وأغلب يعني أغلب المحدثين أو أغلب علماء السير يقولون أنه عبد الرحمن بن صخر، يعني عبد الرحمن بن صخر يقال بأنه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أبو هريرة هي من كنيته لشدة ولعه بالهررة، وقلنا أنه لاقي هرة برية، يعتز أهل السير على أنها هرة برية، يعني ليش كانت مربية في دار ولا كذا، جاءها أكرمكم الله جاءها الخلاء جاءها هرة صغيرة ماتت أمها فآواها وأطعمها وأحسن إليها وكانت متوذدة له فلقب بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سخر له الله عز وجل رجال علم ورجال قوة ورجال مال، كل رجل بما سخره الله له، كان بعض الرجال سخرهم ربي غير بالمال بل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الرجال سخرهم الله عز وجل غير بالعلم، وكان بعض الرجال سخرهم غير بالقوة، كل رجل وكيف كان تسخيره من عند الله عز وجل. مثال عثمان بن عفان بن نورين، سحر النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، أعانه بالمال كان من الأغنياء عثمان بن عفان، وكذلك أعانه بالعلم جمع القرآن الكريم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الله عز وجل سخر ولو مات كفارا من النبي صلى الله عليه وسلم، مثال عمه أبي طالب كان ينصره وكان على كفر ومات على كفر لكنه كان ينصره. في سيرتنا قالوا لنصرته لنبي الله صلى الله عليه وسلم يخفف الله عنه عذابه، قيل في قبره وقيل يوم القيامة، خفف له ربي العذاب لأنه في ينصر فيه الخور، والخور لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيجعل على أصبعه جمرة يغلي منها رأسه، لا حول ولا قوة، هذا خفف له ربي في العذاب، عنده جمرة على صبعه الكبير أكرمكم الله تعالى رجله يغلي منها رأسه، هذا مكان ولا وخافي جمرة جبها لا يغلي منها رأسه، فما بالكم بعذاب النار. نسأل الله أن يعيدنا من النار ومن أهلها ومن عذابها. قلنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما تكلمنا قلنا أن الله عز وجل سخر كذلك من المساعدين للنبي صلى الله عليه وسلم مؤازرين في دعوته من ناحية العلم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الرجال، لما نقول رجال يعني رجال ورنساء، من أكثر الناس حتى نشملها أيضا، من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صحابة هم سباقون في الإسلام، مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه ليس من المكثرين، وكان صحابة متأخرون في الإسلام وكانوا من المكثرين، يعني من المكثرين كثروا الحديث عن النبي، تجمع عن أبي هريرة قال النبي، قال النبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن سخ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من المكثرين. كذلك مثال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تكلمنا في سيرته، أمي كان صغير 12 سنة وكان يبكي كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مطهرة من فوق 7 سماوات، قيل له 5374 حديث، 5374 حديث، سبحان الله. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. احنا عندنا في صحيح البخاري ما يزيد عن 6000 حديث في صحيح البخاري، وعندنا في صحيح مسلم ما يزيد عن 5000 حديث، يعني تخيلوا وكأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نزل صحيح مسلم قدامنا في 5000 حديث، وكأنه بعدد ليس بنفس الألفاظ، بالعدد رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا سخره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الإسلام، هذا من الرجال الذين نصر الله عز وجل بهم الدين وأوصلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا هذا الرجال ما يصلنا ولا هم السابقون الأولون سابقون. قال العلماء هنا نخوض ساعة آية القرآن لتحمل قالوا سابقون في الإسلام سابقون في الكتاب أولون في الإسلام أولون في دخول الجنة. يعني نعتبر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا هي أمة مسبوقة وسابقة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة مسبوقة وسابقة، هي مسبوقة في الظهور سابقة في الولوج. أمة النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة مسبوقة في الظهور، آخر الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها سباقة في الولوج. أول أمة تحاسب هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أناس يدخلون الجنة يكونون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحد المحدثين. وعلى السبق هناك على السبق هنا يكون السبق هناك، هذه لنا نحن إن شاء الله عز وجل. كلما سابقنا واستبقنا في الخيرات والطاعات والبر وكذا وكذا وكذا كنا سابقون في الدخول إلى الجنات. أمة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قبل الصالحين من أمة نوح وأمة لوط ومن أمة بقية الرسل صلى الله عليه وسلم جميعا. قلنا هذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه مات، يقول أهل السياق إحنا نقول خاطئ مش يعني قبل سنة تحديد، لأنه أنا هزم الكتاب ولا هزم المعلومة يخرج عن علم خرقة، وإن كانت داخلة تحت أنا سنتين أشهر ثلاث. قيل أنه توفي في السنة 57 للهجرة، توفي في السنة 57 للهجرة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه نال فضلا عظيما وحظا كبيرا أنه هو اللي صلى على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هو اللي صلى عليها صلاة الجنازة رضي الله عنها وأرضاه. نتكلم عن الحديث مجملا وعلى مكانته وأهميته. قال الإمام ابن عبد البر كلامه هذا عن النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو ما لم يقله أحد قبله والله أعلم. بإذن الشيخ عبد الحفيظ حفظه الله بسورة الحديثة في 6 كلمات و4 كلمات، لكن الحكمة اللي فيه والفائدة اللي فيه يعني خير كبير. فقال أهل الأثر أن هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه قليل لكن معناه كثير، كلامه قليل لكن معناه كثير. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني 3 كلمات أو 4 كلمات لكن لو فسرت هذه خير كبير. وكذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، ماشي نقول بل من أصول الإسلام وقلنا من أصول الأحكام، لكن هذا من أصول الأدب، يعني كان عفو الأدب أخلاق أدب أدب والمعاملات والوجود مع الناس هو الأدب بصفة عامة. وقد حكى الإمام ابن عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد ابن أبي زيد، هذا من علماء المالكية ابن أبي زيد القيرواني. إحنا عنا علماء المالكية أكبرهم وجهادلتهم عندنا 3، هذا لا يشق لهم غبار. عندنا الإمام مالك لا يختلف فيه، إمام مالك كان هو الشافعي، كان يروح يستفتي الشافعي رحمه الله. والإمام مالك كان في المدينة، إمام مالك كان في المدينة المنورة في مرادف السعودية. السعودية لما نخوض في جد كان مذهبها هو مذهب المالكية، مذهب الإمام مالك. كانوا لما يسألون الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول أأتي ومالك في المدينة، كانوا يجي يشهروا ويقولوا الشيخ والشيخ والشيخ، يقولون إذا ذكر الشافعي فمالك في النجم، يعني إذا ذكرتوني أنا يمكن النجم ها والراي النجم خير مني. والإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قيل أنه غير مذهبه مرتين، وقيل أنه غير ثالثة. إمام شافعي هو عنده مذهبين، مذهب الأول ومذهب الثاني. الإمام مالك كان هذا عالم المدينة ومفتي المدينة، وكان هذا قصته يعني طويلة ما نكبر فيها، كان قصته لأعجوب الله المستعان. الإمام مالك رحمه الله حتى بعض العلماء يقولون أنه رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، كيف رضي الله عنه؟ فإذا الشيخ رضي الله عنه على ما تبعه بعد وفاته رضي الله عنه، يعني ربي كل يرضى عليك كل ما تتبعش العلم تاعك ويمشي العلم تاعك ويمشي يحفظ الآثار وكذا وكذا. لأنه بعض العلماء يقول يجوز على الحي نقوله رحمه الله، الخطرة كان في جميلات فخم قبل كيف ما رحمة الله من تاتي شيء هذه رحمة، يرحمنا الله عز وجل نعم فوق الأرض وتحت الأرض، ومش الرحمة بغير كون أنه رحمه الله معناه ميت، أحمد الله رحمه الله نكون فوق الأرض، نرجو الله الجميع أن نكون من المرحومين فوق الأرض وتحت الأرض. لهذا العلماء الكبار القرى رضي الله عنهم تصحيهم. نعم، وكذلك الرجل الحي رحمه الله يجوز، والرجل الميت رحمه الله يجوز، كذلك الإنسان الذي أصابته مصيبة نقول له أعظم الله أجرك. إحنا الناس لمن يحسب أعظم الله أجرك يعني غير الميت، لا، أعظم الله أجرك في فقد كل ما هو عزيز على نفسه. بين قوسين إنسان ماتت دابة، دابة دابة مش بقرة، دابة أكرمكم الله، وكان هذيك الدابة يسجد بها ويحرص بها ويخدم بها كيف نحي عليه شدة كبيرة. كنت موت الدابة تاع ويجي واحد يقول أعظم الله أجركم في دابتك، كيف نزع عادي تحرج إن شاء الله عز وجل. قلنا وقال الإمام ابن حجر الهيثمي هذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود، وأقول بل هو نصف الإسلام. أبو داود رضي الله عنه قال هو نصف الإسلام، فسيحنا؟ أي نعم، نعم، بارك الله فيك، إن شاء الله. هو إمامنا مالك، هذا جهابذة المالكية، إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أبي زيد القيرواني، أبي زيد القيرواني قيل أنه من نواحي تونس أو ليبيا أو ما بينهما من حدود، لأنه بكلمة كيف نعم شيخنا؟ أي نعم. أبي زيد القيرواني هذا هو لما كان حوالي قيل أنه 29 أو كذا نظم هذا الرسالة هذه، قيل أنه جاء رجل استفتاه قالوا يا شيخ أنني عندي ولاد صغار في المسجد وأنا قررت المسجد تاع الملكية، أعطيني متن خفيف بطن نكتبه لولادنا نقريهم. فلكن كذلك هذه رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة احنا العلماء كانوا فيها علماء الشيخ العباد حفظه الله وأطال الله في عمره، شرح ثلاث مرات الشيخ العباد، عندنا شيخ الجزائر ثاني الشيخ الجزائر شيخ الحنفي العابدين حفظه الله وأطال في عمره ثاني شرحها، عندنا كذلك من علماء المملكة يشرحون هذه رسالة ابن أبي زيد القيرواني اعتمادا على العجالة في شرح الرسالة، وهم علماؤنا علماء الجزائر نفتخر بهم احنا علماء الجزائر، شيخنا بن حنفي العابدين حفظه الله وأطال في عمره، هذا من علماء الجزائر كان مدير شؤون دينية وأوقاف هنا يوري ست سنوات 85-86 كان مدير شؤون دينية، عين مستشارا للوزير وعين في عدة مناصب حفظه الله وأطال في عمره. هذا ابن أبي زيد القيرواني هذا هو يبزون في العلم وفي الأدب وفي الزهد وكذا، جاليه واحد طالب في الجامعة كما احنا نقوله بالدرجة، قالوا يا شيخ أنا حاصل قرية الأولاد أعطيني حاجة خفيفة خفيفة قرية الأولاد، فاكتب له الرسالة، الرسالة هذه هي استخراج العلماء بل خمسة ما شاء الله المستعان. هذا ابن أبي زيد القيرواني لعلمه وورعه كان يلقب بمالك الصغير، 27 سنة أعجوبة فيلقب بمالك الصغير، وقيل من جهابذة المالكية الإمام خليل رحمه الله عنده مختصر خليل، هذا من أمهات الكتب عند المالكية. هذه يحكيها لنا الشيخ الحنفي العابدين حفظه الله عليه السلام، يقول لك أهل الفن يتكلمون في فنه ومعارف الرجال يتكلمون في من يعرفه، هذا ثاني موضوع عن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا ما تعرف الشيخ ما تكلمش. فيحكي لنا الشيخ الحنفي في مجلس قال سئل أحد العلماء من غير بلدنا، كانوا من الجزائريين وكانوا في تلك البلاد، قالوا يا شيخ نحن من شمال إفريقيا، قال من أين تجين؟ قالوا من الجزائر، ما شاء الله أهل الجزائر كلام، قالوا نحن عندنا المذهب السائد هو مذهب المالكية، يا شيخ بماذا تنصحنا بشيء خفيف نستفاد منه؟ قالوا عليكم بمختصر خليل، مختصر خليل احنا هلو ليه حد مختصر خليل أخواني ألفية ولو كلاهم وضبطهم وموطد إنما فلو يعتبر أنا مختصر خليل قليل جدا. في هذا قال على عليه الشيخ قلت مفروض الإنسان يعلم الفن حتى يتكلم، لأنه هذا مختصر كخليل هذا كتاب عظيم جدا، ما تقدرش تنصح به طالب علم ولا إنسان شاب والله إحنا نجي نحطه هنا ونقرأ، مستحيل نقرأه هنا، مش يعني يقول إحنا في كبار، كتاب للكبار وللجهابلة. خلصنا مع شيخنا صالح ربي يبارك فيه. أو الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله قال هذا حديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود، أبو داود رضي الله رحمه الله قال أن هذا الحديث ربع الإسلام، وهذا ابن حجر الهيثمي قال وأنا أقول بأنه نصف الإسلام، ثم قال بل أقول أنه الإسلام كله، لأنه لا يخلو من فعل ما يعني وترك ما لا يعني. هذا الحديث وإذن خفيف خالص من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن لو نخوض فيه عظيم جدا، حسن الإسلام مش حسن كفاية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حديث وحي، فقلنا الوحي هو ثلاث أصناف، هو حديث هو كلام الله عز وجل المنزه عن الخطأ والنسيان وهو قرآننا، وهو حديث قدسي معنى الإله الرب عز وجل تبارك في ملكه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحديث هو ما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي، قال الله وما ينطق عن الهوى، لأن كذلك من حسن إسلام يعني كذبه من حسن إسلام يعني الإسلام مضمون، ونقول إن من حسن الإسلام اسمه خلاص جمعت هذا الشيء وجمعت ما في هذا الحديث معناها حسن الإسلام وحسن الإسلام. سنقول شنو الإسلام شنو حسن الإسلام. قيل في المعنى الإجمالي لهذا الحديث هذا حديث عظيم وهو حديث أصل من أحاديث الآداب، وهو يدعو إلى أن يهتم الإنسان بتأديب النفس وتهذيبها وصيانتها عن كل ما لا يعنيها مما يعيبها يعني حاجة التي لا تخصها فإنها ستصير عيبا فيك إن اشتغلت بها. لهذا فإن عنوان هذا الحديث أو فكرته العامة هي الاشتغال بما يفيد، يعني دعوة إلى الاشتغال بما يفيد، يعني ذم الاشتغال بما لا يفيد ودعوة إلى الاشتغال بما يفيد. نتكلم عن بعض ألفاظ الحديث ونقول نستفيد منه إن شاء الله عز وجل. أظن المغرب عنده مبقى العشاء ما عنده مبقى 10 دقائق أو 12 دقيقة 15 دقيقة ما شاء الله. قيل في الحديث تكلمنا عن راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلمة صلى الله عليه وسلم لو ذهبنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. قيل صلاة الله عز وجل وملائكته على النبي ليست كصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن أوصل لنا هذا الدين يعني صلى الله عليه وسلم. أما دعاء أما صلاة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذكره في الملأ الأعلى، يعني الله عز وجل لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى مع ملائكته معناها صلاة عليه. أما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة الشكر له صلى الله عليه وسلم، صلاتنا على النبي بمثابة الشكر له، وصلاة الله عز وجل وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكره في الملأ الأعلى. كذلك وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه صلى الله عليه بها 10 وصلاة الله عز وجل وعباده أن يذكرنا الله عز وجل في ملأه الأعلى، ونتمنى أن نكون من المذكورين ومن المرحومين ومن المجموعين ومن الناس الطيبين. وكنت نقول هذا للشيخ أخي عبد الحفيظ هذا رو بتوفيق من الله عز وجل رحم شيخين خاولنا الكرة بدون واحد رأى مع المشيات واحد رأى مع المبيتوس واحد رأى مع الدخان واحد رأى مع العيال بالله المناقير وكذا وكذا وكذا رأى توفيق من الله عز وجل به يجيبك رب الجيش كبير من بين الناس وكل ويجيب بجمع حطة في المسجد صلى حضاته. والله رأى توفيق من الله عز وجل نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لهذا دوما دائما وأن تكون أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. قلنا نبدأ في الحديث إن شاء الله عز وجل. قال من حسن إسلام المرء أي من كمال إسلامه ومن الحسن، والحسن هنا ضد القبح، حاجة حسنة ضد القبيحة، والحسنة معناها بالدرجة هي المليحة والقبيحة هي مش مليحة، والحسن من الجمال، الجمال فوقه الحسن، يعني الحسن يكون خلف الجمال بعد الجمال، يعني حاجة مليحة مليحة مليحة مليحة بنقول عليه حسنة، يعني ما نقولش الإنسان يقول الإنسان حسن أو حسن الوجه حتى يكون جميل الوجه، حسن الأسلوب حتى يكون جميل اللفظ جميل الأدب جميل الخلق بنقول حسن، وهي من الجمال والكمال حاجة حسنة يعني مليحة مجمولة كاملة صافية وافية، هذه الحاجة الحسنة. قال تركه ما لا يعنيه، يعني من عناه الأمر تركه ما لا يعنيه، يعني ترك أمر لا يعنيه. قال عنه من عناه الأمر، وهو الأمر الذي تتعلق به عناية المرء واهتمامه، يعني الحاجة التي المرء بنادم، المرء هو بنادم المرء هو ابن آدم، يعني المرء هو الذكر أو الأنثى، ويدخل فيه حتى المسلم والكافر. وإن كان يعني كلمة المرأة أخواني كلمة المرأة، لكن لما نقول من حسن إسلام المرأة، يعني هنا المرأة ذا ربطنا بالإسلام، لما نقول كلمة المرأة يعني إنسان بصفة عامة، رجل أو أنثى، صغير أو كبير، مسلم أو كافر. لما نقول إسلام المرأة معناها المرأة ذا نعودنا ضيقنا عليها، أرانا دخلنا في الإسلام، فيحتمل المسلم الذكر والأنثى، الكبير والصغير، يخرج الكبير منها. قلنا عناية المرء واهتمامه، فالعناية شدة الاهتمام. واحد مهتم بيك، واحد معتني بيك، كما كنا نقوله في الحسن وفي الجمال، واحد جميل فوق الجمال، الجمال اللي حلف نقوله بالحسن. واحد مهتم بيك، مهتم بيك كما نقوله فوق طاقته أو فوق زيته أو مهتم بكثرة، نسمى معتني بيك عناية. قال تركه ما لا يعنيه، فالترك مما لا يعنيه يعني أن تترك ما لا يقع تحت دائرة اهتمامك ومسؤولياتك. تركك ما لا يعنيه أي تترك الحاجة التي مش مسؤول عليها أنت، وليست هي مسؤول عليك، وليست لاهتماماتك، وليست لك فائدة فيها. يعني هذه الأمور لما تترك هذه الأمور معناها تركت ما لا يعنيك. ما لا يعنيك قلنا هو شيء لا يخصك ولا تستفيد منه ولا يفيدك وليس من اهتماماتك، حتى ولا يدخل في دائرة مسؤوليتك، مش مسؤول عليه، ما تهتمش به. فهذا الحديث مجملا يحث على ترك الاهتمام بما لا يعني، يعني الحاجة التي لا تهمنا لا نهتم بها. تقريبا دع ما لا يريبك إلى ما يريب، تقريبا نفس الموضوع الحديث، لكن هذا مخصص في الأدب بصفة عامة، والأخرى مخصص في المنهيات والمحظورات بصفة عامة. وأشار المفهوم أن من انشغل بما لا يعنيه ولا يقع تحت دائرة اهتمامه فليس إسلامه حسنا، يعني الإسلام تاعه لم يرقى إلى درجة الحسن. وكنبدأ نفصل كلمة كلمة إن شاء الله عز وجل. قال من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، من قيل هي تبعيضية، من تبعيضية يعني من، يعني نزل حاجة من مجموعة كبيرة من هذه الحاجة، يعني تبعيضية. من حسن إسلام المرء، لما نسمع نقول حسن وإسلام، حسن وإسلام، يعني هنا مقصود بين كاين موضوعين، كاين الحسن وكاين الإسلام، ولا بدرجة أخرى كاين الإسلام وكاين إسلام حسن، لأنه قال في الحديث من حسن إسلام، كان قادر يقول من إسلام المرء، والله من أخلاق المرء، قال من حسن إسلام، يعني كان الإسلام وكان حسن الإسلام. لهذا فإن بمجمل الحديث أن الإسلام له مرتبتان، الإسلام له مرتبتان، هي الأولى هي مطلق الإسلام، هي مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت ويثبت به إسلام المرء، وهو التزام الشهادتين. هذا الحكم على أي إنسان بنحكم عليه مسلم، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نحكم عليه بالإسلام. أما لما يصلي ولما يتقي ربه ولما نشهده بالمسجد هنا نعطيه درجة الإيمان ولا مؤمن. أما لما تجاوز ذلك ولا في البر والدين في الإحسان إلى الجيران في الصدقة، لا تعلم يمينه بما فقد شماله، ولا تعلم شماله بما فقد يمينه، يسعى الخيرات يكفي في الخلوات، هذا هو المحسن أجمع، هذا هو الدرجة العليا الإسلام هي الإحسان، لأن الإحسان قيل أنه من أعلى درجات الإيمان، وقيل أنه أعلى من درجات الإسلام. إسلام خلفه هو دائرة كبيرة، كلما ذاقت الدائرة كلما وصلنا إلى لب الإسلام. وإن كان بعض العلماء يعلقون يقولون أن الإسلام ليس فيه لب ولا قشر، يعني بعض الناس يقول لك ها إسلام هذا وفيه حوايج مهمين كديرهم الجحس وكان يخلق قشر، لا لا هذا كلام خطأ، إسلامنا كله لب ولا قشر فيه. لهذا ما قال يقول لك إسلام قشر هذه لا تصح، يقول إسلام اللب وكل إسلامنا لب، لأنه إسلامنا في السلسلة متواصل مع بعضها، الصلاة مقرونة بالزكاة يا أخواني. كانش واحد يصلي وما يزكيش، أكيد ما عندوش لا يزكي، هذا مرفوع عنه، لا يكلف ما عندوش سبحان الله. فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والحديث مرتبطين يا أخواني، سلسلة. ما كانش مسلم يصلي برك، ما كانش مسلم يزكي برك، ما كانش مسلم يصوم برك، وإن كان كان مسلم يشهد برك، كان مسلم يشهد برك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسمى مطلق الإسلام، يعني بان عرف الفرق ما بين المسلم والكافر هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه هاي منقبة عظيمة من أهل الإسلام، من رحمة ربنا بنا ومن شفقة علينا، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا حتى العلماء، حتى لا نكون من مرجئة أو من كذا الذين يشددون في هذه المسائل، نقول رحمة الله عز وجل بنا واسعة، نعتقد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا يكون كقول المرجئة إطلاقا، بل مع الإيمان يصح كل شيء. هذا قول المرجئة باختصار، مع لا إله إلا الله بالوحدة لا، أنا هذا خطأ إخواني في الله، معنا لا إله إلا الله بضوابطها. نعتقد أن من قال لا إله إلا الله وكان مقصرا فهو من أهل الجنان، لكن بعد حساب وعقاب، بخلاف قول المرجئة أنه من أهل الجنة وخلص، لا، نعتقد بأنه من أهل الجنة بعد حساب وعقاب. نرجو أن نكون من أهلها جميعا إن شاء الله وبإذنه جل في عموده في ملكه. وكذلك قلنا من حسن إسلام المرء، تكلمنا عن الحسن وتكلمنا عن الإسلام، قلنا هنا فرق أنه كان يوجد إسلام ويوجد حسن أو الإحسان. فقلنا أن الدرجة الأولى وهي الكبيرة هي الإسلام، بان عرف مع إنسان مسلم أنه ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك بعض العلماء المتأخرون شددوا في هذه المسألة، قالوا حتى الكفار من جيل دخل الإسلام بلادنا قالوا نشهدهم كذلك على أن عيسى عبد الله، قالوا لا نكتفي بأن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قالوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله. لأنهم بعضهم يعني يكون يقولها، لأن بعض الكفار حتى كفار قريش وصنادق قريش كانوا يعلمون بأنه يوجد الله، لكن اتخذوا بينهم وبين الله شركاء. كذلك الكفار الصليبيين هو يعرف نفسه الرب، لكن عياذا بالله عقيدته هذه فاسدة، يعتقد بأن هذا الرب عياذا بالله جل الله عز وجل عن هذا الكلام أنه متزوج بمريم وأن له ابن اسمه عيسى، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول بلي كان رب، نعم ويقول لك الرب الله، نعم ونقولهم كما يقولوا بفنا يا إلهي، هم يمنوا بلي يا رب، اي نعم، بصح رب متزوج عنده ولد، هذا كفر بواه الله المستعان، ليس ما كفار هذو، وإن كانوا لهم درجة من الإيمان، لكن كفار هذا إيمانهم ملغي ومقصور بمعتقد آخر أن الله له زوجة وله ولد، نسأل الله السلامة والعافية. والدرجة الثانية وهي الأصل وهي حسن الإسلام وكماله، يعني قال من حسن الإسلام، فقال المصنف رحمه الله والدرجة الثانية هي حسن الإسلام وكماله، وحقيقة ذلك الحرص على الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا. وليش كنا نقول خاطئ وأن نحكم على إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله، هذا ظاهر وباطن، هذا أظهرها قالها أشهد أن لا إله محمد رسول الله، لما لكن الأعمال الباطنية، بعض الأعمال الباطنية وأحمد قال إخواني في الله، شوف الناس اللي راهم يهزوا ويستخشوا وراح يدعوا الفقراء والأيتام في الليل، هذا هو المحسن تاع الصح، هذا نعم هو مسلم لكن في الدرجة الثانية، لكن حق للإحسان إخواني في الله. كذلك بان يحكموا على إنسان مؤمن هو الذي يرتاد المساجد، بنقول على واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى خلص من هذا العياذ بالله اللي راهم يصلون، راهم في جماعة المسلمين، يعني لا نحتقرهم ولا نضيق عليهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا عليه رحمة الله فضيقها عليه. هذا قيل قيل أنه من الأعراب، قيل بال في المسجد وقيل سفل في المسجد، نحن لا نحتقر أنه جعل أذية في مسجد رسول الله، فجعله الصحابة قالوا ربطوه بسارية، وقيل جاءوا عليه يزجرون بأصواتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتودد إليه بالقول وعطف عليه، فذلك من غضب ذلك الأعراب، والأعراب كان لهم شدة شدة فيه، وإن كانوا من الصحابة ورغم من الصحابة كان لهم أسلوب شديد نوعا ما. فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي بعدنا أحدا. قالوا ضيقوا عليهم ضيق جوز جروح كي ودع، قالوا يا رب يخلينا محمد اغفر حتى وحد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا عليهم فضيق عليهم رحمة الله، نسأل الله أن يجمعنا في رحمته جميعا. هذه قلنا الدرجة الثانية وهي الإسلام الظاهر والباطن والالتزام بتعاليمه بفعل الأمر واجتناب النهي والبعد عن الشبهات والمتشابهات والمكروهات بل وفضول المباحات، حتى المباحات توسع في المباحات المباحات الإنسان لما يسرع يكون من المحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك إخواني كلام كذلك جميل جدا ما شاء الله. ويقول بعض أهل العلم ليس حسن الإسلام على درجة واحدة بل يتفاوت. تكلمنا عن الإسلام وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكلمنا عن الإحسان هو الزيادة في تعاليم الإسلام، بل أن يقال الإحسان هذا ليس فيه درجة، لا حول ولا قوة كلام يعني الله المستعان. ليس حسن الإسلام على درجة واحدة بل يتفاوت بتفاوت تحقيق أصحابه لوازم لوازمه لوازم الإسلام، قد ما تحققها وقد ما تكون منضبط في أحكام الله عز وجل في تعليم الله عز وجل تكون على درجة من درجات الإحسان. وإحسان الإسلام مصطلح حتى لا يقال أنه في هذا الحديث فقط، وحسن الإسلام مصطلح وارد في السنة في غير موضع، ومن ذلكم ما أخرجه في الصحيحين يعني في الحديث المتفق عليه، لما نقول المتفق عليه يعني أنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم. كذلك في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة كان خطيرة وكل سيئة تعمل مثلها. سبحان الله، دي الحسنة تكون محسن فيها سبحان الله عز وجل عشرة أضعاف، والعشرة أضعاف تتحول 700 ضعف، لكن السيئة تكتب مثل هذا سيئة سيئة رحمة الله عز وجل، يعني شوفوا الخير خالص كفاية حسنة ثلاث أضعاف حتى 700 والسيئة من رحمة الله عز وجل، دير دير كتب لك ربي سيئة وكون تتوب عليها قبل ما ترقد يغفر هيك الله عز وجل ولا عليه يجعلها حسنة. وكذلك لو قبل لأنه يعني في حديث القدسي أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مسيء النهار وينتظر مسيء الليل، مسيء النهار يتوب بعد صلاة العصر قال العلماء ما بين العصر والمغرب، ومسيء الليل قالوا قبل طلوع الشمس أو قبل القصر، يعني في أقوال العلماء. وكذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان يدخل الإسلام ويصلح، هذا كلام خطير حتى بعض إخواني أرى موقعين فيه، يسلم ويصلح ما يوقفش الله عز وجل في كان في الجاهلية ويكون على خير في الإسلام فقط. أما الإنسان الذي يسلم ويفسد يدي الأجر تاع التسريع في الإسلام ويدي الأجر تاع التسريع في الجهود، نسأل الله المستعان. هذا الكلام على إخواننا يفهمون، بعض إخواننا كان مجرم عياذ بالله ونهار ولا يصلي ولا يدير مزالية دي ومزالية دي ومزالية دي، يرجع خاف الله عز وجل أبتدي بيك نتاع فوق اللي عارف تصلي معنا في المسجد وعياذ بالله في خوفك ولا على بزاف تدي الإثم نهار في الجهود، نسأل الله السلامة والعافية. إذا فحسن الإسلام المقصود في هذا الحديث أصل الإسلام الأول ثم الإحسان إلى العبادة على الله عز وجل. حسن الإسلام مقصود به الإسلام الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمقصود به الحسن هو الحسن في العبادة والتجاوز في طبقات الإسلام أو مراتب الإسلام. ثم قال من حسن إسلام المرء تكلم فيها تركه ما لا يعنيه، أي من حسن إسلام العبد أن يوفقه الله عز وجل أن يترك وأن لا يهتم وأن لا يعتني بكل ما لا يقع تحت دائرته واهتماماته ومصلحته. من توفيق الله عز وجل أن ما يجعلك معمر راسك بأمور لا تهمك. بعض الناس فارق شغل عياذا بالله، مشيت الدار مشيت بولاده مشيت مرته ورايح يحوس يهتم بالأمة سبحان الله كيف تنصر الأمة، ينصر روحك برك خالتي. احنا من مش ناصرين، ورانا احنا في صلاة الفجر خالتي، ورانا في السباقون الى الصلوات، ورانا السباقين الى محافظة مع تكبيرة الإحرام مع الإمام. احنا منش هادرين ورايت هذا على بن جار بن فلان يوم تنير مدرج يوم تفلان مدرج يوم تنسى في دارة العتبة تعدارك درك ولا مدرش يا ناس. هذه هي احنا راح نتكلم في أمور راح نصرف الأمة، وإحنا ما نشطح نسأل الله السلامة والعافية. تدخل فيما لا يعنيك بعد ما في واحد السؤال هذا خطير جدا مع الوقت ممكن إن شاء الله عز وجل. فلا ينبغي أن ينشغل بشيء ويعلم أنه مقصر ومفرط في أشياء أخرى وأنه ليس مطالبا بهذا الأمر. في حياتك الخاصة ليرك تحسب عليها ربي ويحسب على أولادك ويحسبك على زوجتك مقصر مفرط وطرح الأمر لا يعنيك. نسأل الله السلامة والعافية. أظن خاوتي أن يفهموني في هذا الكلام به من وسع من ولي وكمن قيس ناس أو نستغفر الله من أذية الناس. قلنا والعبد إذا حسن إسلامه فإنه ينشغل بطاعة الله عز وجل، هذا وهم الإنسان. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي خلقنا منها الله عز وجل. مش أنك مشغل بالناس ولا قائد بالناس ولا خلال الكسب ولا خلال الخلف ولا كون دير هذا ولا كون دير هذا. نسأل الله السلامة والعافية. لهذا فوجب عليه أن ينشغل بما يعينه في دينه ودنياه ويكون من الفائزين. حاجة تهتم بها أنت التي تفيدك في دينك ودنياك، في دينك راح تقرب بها ربك وفي دنياك التي تستعين بها في عبادة ربك. لأن يعني بعض الناس يقول فهو الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة، نعم الآخرة نعم نحن مصلرون إلى الآخرة، لكن كيف نصل إلى الآخرة؟ نصل إلى الآخرة بالفطنة في الدنيا. لهذا بعضهم قال اعمل لدنيا فكأنك تعيش أبدا واعمل للآخرة فكأنك تموت غدا. احنا الغاية تعنى ها والرهي، لكن ما جلت شيء في الدنيا من حقك تأكل من حقك تلبس من حقك تعيش من حقك من حقك، لكن ليس على حساب دينك. ويلزم على المرء أن يترك كل شيء ليس من أمر دينه ولا من أمر دنياه، ولا يسأل عما لا يعنيه من أمر الدنيا. فنجد الواحد أو الرجل يهلك نفسه بالأسئلة عن كل صغيرة وكبيرة في حياته لا عن منافذ. بسرعة لكم بسرعة بالآخر، كان بعض الصحابة يسألوا إلا عن سوء الأمور، فسئل لماذا؟ قال ما خشية أن أقع فيها. واحد من الصحابة روح يسأل الصحابة يسأل النبي غير على أمر ليس لها، قال له متعليها الناس بتحصل على الخير وتتحصل على الشر، قال نحاول نعرف الشر بين بعض عليه ما نتكش فيه. احنا بقى عندنا الطرعيز غير في الدنيا، ما ليش نقراجع على الأخرى؟ هاني نقراجع على الدنيا ما نستيقوش أخوتي صح، لو أننا نقراجع على الأخرى نهتموا غير بالأخرى ونسألوا على الأخرى وكذا وكذا وكذا ننجو في الدين والدنيا. كذلك لنكتة نختم بها إن شاء الله عز وجل. قال السؤال الوحيد والاختبار الوحيد لعل بنا السؤال تاعه وعلى الجواب تاعه ونسأل الله فلك يا أغلب الناس خاتلون فيه. وكجمع شبابنا اللي رمع عبدك البكالوريا أخطع الإنترنت ودرج السجيات ودرج الاختبارات وكذا حتى لا يعلم السؤال، فلا تعلم إجابة عليه إلا للناجحين إلا للنجباء. احنا في ديننا عنا تسأل إلى إخوانك في الله ليجاوب وتعرض عليه اللي قصر فيه مراح من ربك ما دينك من النبي لا يبالي فيه. على بالنا بالسؤال ضغط الدنيا وعلى بالنا بالجواب ضغط الدنيا، لكن أعمالنا تفضحنا يوما الآخر. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك سؤال خفيف هنا قيل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني لا نهتم بالذي لا يعنينا، يعني معناه بالدرجة أنا ما تبشر في أي حاجة. هنا بعض الناس يجي يقول اسمه الأمر بمعظم هي عمو في اسمه منتخش فيها، هذه شبهة عظيمة جدا. هذه لعله خارج الله تقول كولا لا نعم من فس إنسان ما عنده ملاحة في أي شيء فكيف جاء إنسان يكسر ولا يكسر؟ هذا واجب يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هنا واجب. فسؤال قيل هل يدخل الأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في ملاعي الإنسان؟ الجواب لا، لأن ذلك داخل في ما أمرنا به، لأننا مأمورون به. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جعل الله عز وجل من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في الجميع.